الإنسان ظلم الإنسان آدي الأيام وآدي الدنيا وآدي الإنسان طمع الإنسان غدر الإنسان ظلم الإنسان قدر الإنسان يجري ويشقى ويوصل ويتوب ويقابل حب وغيرة وكره وناس يخونوه قدر الإنسان يحلم بالخير ويقابل ناس قدر الإنسان يحلم بالخير ويقابل ناس نفسه أيام بتاخدنا في طيارها دنيا بتخدعنا في مظهرها وادي الإنسان علشان نفسه بيدوس على صاحبه وأخوه أيام بتاخدنا في طيارها دنيا بتخدعنا في مظهرها وادي الإنسان علشان نفسه بيدوس على صاحبه وأخوه عايشين أيام وسنين في صراع ضيعنا وانا وعمرنا ضاع لفينا جرينا ورا الأطماع عايشين أيام وسنين في صراع ضيعنا وانا وعمرنا ضاع لفينا جرينا ورا الأطماع وكسبنا كتير بس خسرنا أجمل إحساس الناس عرفوه وادي الأيام بين ليلة ويوم بتخلي القلب يعيش محروم والحلو يروح والمر يدوم والفرح بيبكي على اللي فاتوا الحلو يروح والمر يدوم والفرح بيبكي على اللي فاتوا ولا يفضل غير ذكرى نعيشها وياك يا زمان وادي الأيام وادي الدنيا وادي الإنسان ولا يفضل غير ذكرى نعيشها وياك يا زمان وادي الأيام وادي الدنيا وادي الإنسان.